Thank you. طيب وسم ما يجي مني غير طيب وسم يا ونس وقتي أحباب القدام يا معين اللي عينه ما تنام سكة طويلة وسكة سكة طويلة طويلة والبراري قفار والدار تشكي إن جف الزوار سكة طويلة طويلة والبراري قفار والدار تشكي إن جف الزوار والليل عتمة والهمان قصار يا معين اللي عينه ما تنام في السكة طويلة.